مزينها لمة الافراح مزينها فرحة الختاة محلى كي يا حنا شباح محلى اللمة والخلان مزينها فرحة الختان جمعتنا يا ليلتنا ليلة الختان جمعتنا جمعتنا فيها المديح والمغنى نعت حياتك ونلبس الصوت بالمعنى بالذات وجات تحكيها لحكيات الإحسان النشر والتوزيع بالجزائر هي إسماعيلية صح 2068 مسكن عمارة 39 باء محل 6 باب الزوار الجزائر العاصمة